والإفطار يكون بواحد من أمرين، إما أن يفطر الإنسان إفطارا حسيا، وذلك بالأكل أو الشرب أو بالجماع مثلا. تعلمون إذا جامع الإنسان فقد أفطر. وإما أن يفطر إفطارا معنويا، وذلك أن ينوي الإفطار ويقطع النية. عندما يقطع النية وينوي الإفطار فإنه يكون قد أفطر. وتعلمون أن الفرق ما بين الصائم والممسك، مثلا الذي يعمل حمية وممسك فقط عن الأكل والشرب مثلا، الفرق بينه وبين الصائم هو ماذا؟ هو النية. هذا ناوي الصيام والثاني لم ينوي الصيام. ولذا شرع في صيام التطوع أن الإنسان ينوي الصيام حتى ولو كان ذلك بعد الفجر، بشرط ماذا؟ أن لا يتقدم أكل ولا شرب. فلو أنه نوى الضحى أصبح صائما، لو نوى الضحى أصبح صائما، لو نوى بعد الزوال أيضا أصبح صائما، لو نوى قبيل المغرب يرحمك الله بشرط أنه لم يأكل قبل ذلك أو يشرب، فإنه يكون صائما. فإذا الفرق هنا النية. فإذا الإفطار المعنوي هو أن ينوي الإفطار. ولذا لو كان الإنسان صائما ولم يجد ما يفطر عليه فعليه ماذا؟ ينتظر حتى يجد شيئا، حتى يجد شيئا، أو ينوي الإفطار؟ ينوي الإفطار حتى يكون متبعا للسنة. ورسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته المبادرة إلى الإفطار، فإذا يبادر إلى الإفطار حتى ولو لم يجد شيئا. نعم، إذا وجد شيئا فإن هناك ما يستحب الإفطار عليه، وهو التمر كما جاء في حديث أنس أو كما جاء في حديث سلمان، لأن حديث أنس فيه كلام كما سوف يأتي. إذن السنة المبادرة بالإفطار، وذلك بأن يكون يبادر بالإفطار على التمر، لا يقدم على التمر شيئا، لا يقدم عليه الماء أو العصير أو غير ذلك من الأشربة أو الأطعمة، وإنما يبادر إلى التمر. وإذا كان هناك رطبا فهو الأولى أن يفطر عليه، والدليل على هذا غير ما جاء هو الطبيعة. الطبيعة لا شك تميل إلى الفطر، على إذا كان هناك تما ورطبا تميل، يميل الإنسان بطبيعته إلى الرطب. فإذا لم يوجد رطب هنا الإنسان يأكل التمر.